الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أحكام المس، وكان ذلك هو الجزء الثاني من ذلك الباب، ومما تكلمنا عليه تكلمنا على أسباب تسلط الجن على الإنس، وقسمنا هذه الأسباب تقسيما ثلاثيا. فقلنا القسم الأول هو أسباب متعلقة بالجن، والقسم الثاني أسباب متعلقة بالإنس، والقسم الثالث أسباب تتعلق بالإنس والجن. من الأسباب التي ذكرناها المتعلقة بالجن ما هي؟ أحسنت، العشق، أن يعشق الجني والإنسية. إيه؟ شهوة. أحسنت. لا يرفع. الظلم، نعم. والجن جبلوا على هذا. والرابع ويرفع. تابع الظلم. قلنا هذا إذا زاد مع الظلم الحسد زاد، لكن الحسد نعم سبب. إيه؟ الانتقام راجع للثاني، نعم يكون. إيه؟ أحسنت. العبث، يلعبون كما يبث صبيان الإنس بالناس، واحد يمر يضربونه بالحجارة، الجن يفعلون هكذا. طيب، مما تكلمنا عليه الأسباب المتعلقة بالإنس، ومن هذه الأسباب يعني أمور يفعلها الإنسي تجعل الجنية يتسلط عليه. أنت جاوبت هشام. أحسنت. أذية الجن، وهذه الأذية غالبا تكون بغير قصد، لأن نحن لا نراهم. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن الجن لسفههم يظنون بأن هذا فعل ذلك عمدا فيعاقبون، وإذا عاقبوا عاقبوا أحيانا بأكثر مما تستحق العقوبة، وهذا من قلة العقل والسفه. طيب، من صور هذه الأذية كيف تكون؟ يا إخوة، الذي لا يرفع كأنه لا يتكلم. إيه؟ القتل. كيف القتل؟ كيف واحد إنس يقتل الجن؟ هو لا يرى. لا، إحنا نتكلم على الأمور التي يفعلها الإنسي تجعل الجن يؤذيه. إيه؟ البول مثلا في الحشوش بدون ذكر اسم الله. إيه؟ أحسنت. صب الماء الساخن مثلا بدون ذكر اسم الله. دائما يا إخوة قولوا بدون ذكر اسم الله، ولا بطلنا معش صب الماء. فهمتم؟ ولا واحد يقول إذا كان البول يؤذيهم نحبس البول. لا، سمي الله وافعل ما تريد بالضوابط الشرع. فهمتم؟ لا، لا نضخم هذا الباب كثيرا، لكن سمي الله وافعل ما تريد. كما بعض الناس يسمع أن الجن يشتهي الإنس إذا كان عريانا، يقول لي خايف يتعرى، سمي الله وتعرى عادي، لا إشكال في ذلك. طيب، هناك صور أخرى ذكرناها أيضا. أيضا من الأسباب ما هو؟ أحسنت. وقتل الحيات والقطط السود والكلاب السود خاصة، لأن الغالب يتشكل بها الشيطان بدون ذكر اسم الله وبدون إذان، خاصة في الحيات كما وقع للصحابي فيما مر معنا. أيضا من الأسباب، إيه؟ هات هات. إيه؟ أحسنت. الغضب، الغضب جمرة من جمرات جهنم، إذا كان العبد فيها فإنه يضعف، وإذا ضعف تسلط عليه الشيطان حينها. أيضا من الأسباب التي ذكرناها نعم، المكث الطويل في بيت الخلاء قد يكون سببا. إيه؟ غفلة وانكذاب الشباب، وحدة بالوحدة يلم فيهم كله واحد، مش يعني تعدى اللي بعده واحد. الغفلة، لأن الغفلة شيء والشهوات شيء. الشهوة قد تكون من الغفلة، لكن الغفلة تكون بغير شهوات. بعض الناس ليس له ارتماء في الشهوات لكنه في غفلة. الغفلة عن ماذا يا إخوة؟ الغفلة عن ذكر الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهمتم؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الشيطان يوسوس إليك حتى تغفل عن ذكر الله، فإذا جاء الموعد يوم القيامة قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالحاصل أن الغفلة غير اتباع الشهوات، وهذا نراه. وأنا أسألكم سؤالا أجيب عنه في أنفسكم، وهو أنكم انظروا حولكم في أهليكم، في الزوجة والنفس والولد والأقارب، انظروا عن بعضهم كم يمكث لا يقرأ شيئا في كتاب الله. تسأل هل الأذكار تواظب عليها أو تواظبين عليها؟ الجواب لا. هل النوافل تصلينها؟ لا. هل تسبحين وتستغفرين؟ لا. بعدين يقول لك والله أشكو من اكتئاب وعندي قلق وعندي مشاكل. أنت أصلا خربت قلبك، فلا تتعجب من النتيجة بعدها. هذا هو الغفلة. وهنا إذا غفل العبد عن الله تعالى وذكره فإن شياطين الإنس والجن تستحكم به. أما اتباع الشهوات فهذا باب آخر، فإن الذي يوغل في الشهوات سيترك الطاعات فيجتمع عليه الشر من كل الجهات والعياذ بالله. وذكرنا القسم الآخر. وقبل ذلك أيضا من الأسباب الرقص الصوفي الذي هو معروف عندنا بالحضرة، والذي يحضر هذه المزارات وغير ذلك مما يختلف اسمه بحسب البلدان، فهذا لا شك يجعل العبد فريسة لهؤلاء القوم. أيضا من الأسباب يا إخوة الخوف الشديد الذي يكون من هؤلاء القوم كما كان في أهل الجاهلية. وكذلك من الأسباب القراءة والاطلاع على كتب السحر والتنجيم باسم الثقافة وحب الاطلاع. كثير من الناس بدأ بحب الاطلاع وإذا به وقع في شراكهم والعياذ بالله، ظنا منه بأن هؤلاء القوم إذا جاءوك وقدموا أنفسهم لخدمتك أن في ذلك كرامة لك، وهو جاهل. لو كانت هذه الكرامة كرامة لكان أسبق الناس إليها أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. القسم الثالث من الأسباب وتوقفنا عنده، قلنا أسباب مشتركة بين الإنس والجن، وهي ما هي؟ السحر، وهذا هو موضوعنا اليوم. السحر يا إخوة لا شك أننا سنتكلم عنه اليوم والدرس القادم إن شاء الله تعالى. لغة كل ما خفي ودق مأخذه، أو الشيء الذي خفي ولطف سببه، أي هو شيء خفي وسببه ومأخذه أيضا شيء خفي. ولهذا يقول العرب، يقول أصل السحر هو صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، فيقولون سحره أي خدعه. والخدعة تمر عليك وأنت لا تشعر، وإلا لا تسمى خدعة. ولهذا يقولون سحره بكلامه. ولهذا في الحديث إن من البيان لسحرة. اختلف العلماء هل هذا على وجه الذم أم هذا على وجه المدح، قولان معروفان بينهما قول ثالث، وهو أن هذا ليس لا على سبيل المدح ولا على سبيل الذم، وإنما المراد بهذا أن البيان يفعل في العبد فعل السحر، فإن كان إلى حق فهو محمود، وإذا كان إلى باطل فهو مذموم، وهذا أجمع الأقوال. واضح؟ إذن هذا السحر لماذا؟ لأنك تشعر نفسك تتبع هذا الرجل وأنت لا تدري لماذا اتبعته. ليش؟ لسحر كلامه. إذن السحر من جهة اللغة هو ما خفي ودق مأخذه ولطف سببه. من جهة الاصطلاح لا نستطيع أن نقول للسحر هنا حقيقة شرعية، لأنه يطلق على عدة أمور، لكن نقول السحر الذي سنتكلم عنه له حقيقة اصطلاحية. هذه الحقيقة يا إخوة من أصعب ما يكون حده. لماذا؟ يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وكلامه في أضواء البيان في تفسير آيات السحر من البقرة هو من أجمع ما كتب المتأخرون في هذا الباب. قال اعلم أن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. العلماء اختلفوا في تعريف السحر، ليش؟ لأن كل واحد يعرف السحر باعتبار الحقيقة التي كانت في ذهنه لذلك السحر. حتى إن الرازي لما عرف السحر أدخل فيه الساعات، هذه عقارب الساعة تتحرك بشكل خفي لا تشعر به والزمان يمر، عد هذا في السحر. وعد المغناطيس، الذكير، المغناطيس هذا عده في السحر، لأنه ليش؟ يسحب الشيء ولا ترى واسطة بينهما، ولو شاهد الرازي الكهرباء لعدها من السحر. وهذا كله في الحقيقة لا يدخل في السحر الذي جاء في الشرع، وإنما قد يدخل في السحر لغة على نوع من التجوز، وإلا كل شيء صار من السحر. ولهذا يختلف العلماء لأنهم لا يتكلمون على شيء واحد. ولكن مع هذا ينبغي لنا أن نعرف السحر تعريفا. فنقول من أشهر التعريفات ما ذكره ابن قدامة صاحب المغني الحنبلي رحمه الله تعالى لما قال في السحر، قال: هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له. لا تكتبوا التعريف، سأعطيكم تعريف أخصر بعد. من غير مباشرة له وله حقيقة، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يأخذ الرجل عن أهله وهكذا إلى آخر مقال. وهذا التعريف حسن، غير أن القاعدة دائما لأن الحدود تصان عن التطويل، وكلما كان الحد أطول كلما صعب حفظه، والحدود جعلت للتحفظ. ولهذا يمكن أن يختصر هذا بكلام مقتبس من كلام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه عارضة الأحوذي، في شرح ماذا؟ عارضة الأحوذي، شرح الترمذي. طالب العلم يا إخوة قد لا يشتري كتبا، وقد لا يملك كتبا، وقد لا يطالع كتبا، غير أنه ينبغي أن يحفظ اسمها حتى إذا اشتد عوده يوما من الأيام في العلم وكان عنده المال في مكتبة يعلم ماذا يقتني. لأن بعض الناس يقول: أنا بعيد عن هذه الكتب، لماذا أتعلمها؟ لا، احفظ أسماء كثيرة وسيأتي وقتها إن شاء الله تعالى. عارضة الأحوذي شرح الترمذي هو من أعظم شروح سنن الترمذي، وهو شرح أبي بكر بن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن والقبس في شرح الموطأ وغيرها من الكتب العظيمة. وفي المتأخرين شرحه كما لا يخفى عليكم شمس الحق العظيم بادي في كتاب، عفوا، شرحه عبيد الرحمن المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. إذن هذا التعريف مقتبس من كلامه، فيقال: السحر هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله يضر حقيقة بإذن الله. هذا مختصر. هو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله تعالى يضر العبد حقيقة بإذن الله. سهل هذا حفظه ولا؟ نعم. طيب، ما العلاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسحر؟ العلاقة واضحة بأن كل واحد منهما فيه نوع خفاء، فالخفاء هو القاسم المشترك بين هذا وهذا. والسحر له أسماء أخرى في الشرع، منها العظة، ومنها الطب، ومنها أسماء أخرى. ولهذا لما جاء الملكان عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما للآخر: ما به؟ قال: به طب. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال: به طب، أي به سحر. فهذا أحد أسماء السحر في الشرع. ما حكم السحر؟ السحر يا إخوة من المحرمات الكفرية المتقرر حرمتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هو من أكبر الكبائر والسبع الموبقات، والساحر كافر عند أكثر أهل العلم. قال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إذن السحر حرام بالاتفاق، كفر على خلاف يأتي معنا، شرك أيضا، وهو ليس من الكبائر فقط، بل هو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات. والموبقات هي السبع المهلكات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والحديث في الصحيحين. فعد السحر من الموبقات، أي من الكبائر العظام المهلكة للعبد. طيب، فإن قال قائل لماذا السحر شرك؟ أنه كفر؟ لماذا السحر كفر وشرك؟ هذا السؤال الذي يسأل. والجواب أن السحر كفر وشرك باعتبار أمرين. الأمر الأول أن فيه استخداما للشياطين وتعلقا بها وتقربا إليها وذبحا ونذرا وسجودا وركوعا إليها، وهذا كفر في توحيد العبادة الألوهية، سجود لغير الله وتعظيم لغير الله وغير ذلك. الثاني هو أن في السحر دعوى علم الغيب ونسبة علم الغيب لغير الله كما عند الكاهن، فيكون هذا شرك في الربوبية. إذن اجتمع في السحر نوعان من الشرك والكفر الأكبر، الأول شرك في العبادة، والثاني شرك في توحيد الربوبية والأسماء والصفات أيضا. لماذا الأسماء والصفات؟ لأن الساحر يعتقد في الشياطين القدرة على كثير من الأمور، ولهذا يصل الحد إلى بعضهم من جهة الساحر والمسحور، بأنه يعتقد في الجني بأنه يتسلط حتى على قلوب الخلق، فيعلم ما في نفسك قبل أن تتكلم به. والله جل وعلا يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالذي يعلم ما تخفي الصدور هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن من شدة الخوف الذي ينتاب هؤلاء القوم يظنون بأن الشياطين تتسلط على كل شيء، بل يظن البعض بأن الجن قادر أن يسمع أي صوت وأي حركة تكون في على الأرض، بل ربما حتى في السماء، وهذا غلو ومبالغة يصل بالعبد إلى حد الكفر والعياذ بالله. الأدلة على تحريم السحر كثيرة، منها الحديث الذي ذكرناه في الصحيحين، ومنها قول الله جل وعلا في البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا بعدين قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآية استنبط منها العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول أن السحر كفر وأن الساحر كافر من ثمانية أوجه، مر ذكر بعضها عند شرح سلم الوصول، لكن نقف عند بعضها، وهي أن الله جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، هذه الأولى، ولكن الشياطين كفروا، هذه الثانية. فهو عبر بلفظ الكفر على ما تبرئة لسليمان واتهاما للشياطين، فسماه كفر مرتين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. واختلف العلماء من هما هذان الملكان، هل هما ملكان حقيقة، وهل ماء هنا ماء موصولة أي الذي أنزل، أو ماء نافية أي لم ينزل على الملكين هاروت وماروت. حتى قال العلامة تقي الدين الهلال المغربي في كتابه سبيل الهدى والرشاد، قال أصعب آية مرت علي في كتاب الله تعالى هي آية هاروت وماروت. وقد ألف بعض المعاصرين كتابا رسالة لطيفة سماها مسائل حيرت العلماء، وهذه المسألة منها. ولهذا لو قرأت العلماء تفسير العلماء لهذه الآية تحتار ويصعب عليك فهمها لشدة ما فيها. وقد انبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته، ولعله كان في سجن القلعة، يعني في آخر سنتين من حياته، في تفسير الآيات التي أشكلت على العلماء. ومن هذه الآيات التي أشكلت على العلماء هي آية هاروت وماروت، لكن لا يتسع المقام لتفصيل القول فيها، ولعل هذا يكون إن شاء الله تعالى في مناسبة أخرى. لكن الذي يعنينا تتبع ما يدل على أن السحر كفر منها. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذا أيضا تأكيد لأنه كفر. ثم قالوا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا يدل على أنه كفر، لأن الشيء الذي لا خير فيه لا يمكن أن يكون إلا الكفر، لأن الحوادث والأشياء في الدنيا إما خير محض أو شر محض أو شيء في خير وشر، الكفر من الشر المحض، ولهذا قال ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب، والذي ليس له في الآخرة نصيب هو الكافر، ولا المسلم وإن كان اقترف عظيم الكبائر فإن مصيره إلى الجنة. ثم الآية بعدها قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، دل على أنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، فدل على أنهم كانوا كافرين. هذا أحد الأوجه، ربما هناك غيرها. إذن الآية بنفسها تدل على أن صاحب السحر كافر، ويؤكده قوله جل وعلا في طه: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونفي الفلاح عنه دليل بأنه ليس بمسلم، لأن المسلم مهما كان لابد أن يفلح يوما، والأحاديث في ذلك كثيرة. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. المسألة التي تليها وهي أقسام السحر. السحر يا إخوة يقسم إلى تقسيمات كثيرة باعتبارات كثيرة. قد يقسم السحر باعتبار طريقته ووسيلته، فيكون سحرا بالعقد والرقى، وسحرا بالعقاقير والأدوية أو السموم. هنا تقسيم للسحر باعتبار آلته وطريقته ووسيلته. فالسحر من هذه الجهة إما أن يكون عقدا ورقى، يأتي الساحر، وسيأتي إن شاء الله معنا هذا في الدرس القادم، يأتي، وأنا لا أريد أن أفصل لكم كيف يقع السحر، فهمتم؟ سنذكر إجمالا وهم التفصيل، فلها ينبغي، لأن حتى لا تقع هذه في أذن رجل مفتون فيقول جاء يعلمنا السحر. فيأتي إلى الخيط ويعقد فيه العقدة، ثم يتكلم بكلام غير مفهوم، غايته التوسل بغير الله والعبادة لغير الله وتعظيم غير الله تعالى، ثم يسحر الرجل. هذا يكون عن طريق العقد والرقى والطلاسم والتمتمات التي يفعلها الساحر، ولا يضر إلا بإذن الله. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. النوع الثاني باعتبار الطريقة ما يكون من جهة العقاقير، ولا نسميها أدوية بل نسميها سموم، وهي ما يسمى عندنا في لغتنا، يقول لك وكلوه، وكلوه السحر، يذهب عند غالبا يفعله النساء، ولهذا قال جل وعلا: من شر النفاثات في العقد، على خلاف في تفسيرها، فيأتي عندهم توكله الكسكسي ولا شيء من هذا، فإذا أكل مر إليه هذا السم وهو السحر. طيب، هذا السحر سماه العلماء سحرا، وهو إما أن يسمى سحرا مجازا أو أن يسمى سحرا حقيقة. أما أن يسمى سحرا حقيقة لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا اقترن به جن، وإلا فهو سحر حقيقة ولا مجازا؟ مجازا. ليش مجازا؟ لأنه هو عبارة تسقي إنسانا سما، تعطيه سما يأكله يتضرر به. هل أنت تعتبر ساحرا إذا أعطيت إنسانا سما؟ لا، باعتبار الاصطلاح لست ساحرا، اللهم باعتبار اللغة والمجاز التجوزي نعم، لأنك فعلت شيئا خفيا. مثلا الذي يعطي العبد الأرسنيك، فهمتم؟ الأرسنيك هذا المادة السامة، لا لون لها ولا رائحة لها ولا يفطن العبد بها، يأكلها العبد وتدهور صحته، ومع الأيام يموت. طيب، هذه المادة السامة هي نوع من العقاقير التي تعطى، ولهذا يستعملون جيفة ميتة أو يستعملون أجسادا ويخرجونها من القبور وينبشون أمورا من القبور، لأن هذه المادة تتركز فيها ويفعلون ما يفعلون، ولا أريد أن أفصل لكم هذا الأمر خوفا على الناس من الفتنة، لكن اعلموا أن هذا سم سماه العلماء سحرا، يقال يسمى سحرا تجوزا، لكن الغالب بأن النساء اللاتي يفعلن هذا أو الرجال إذا كانوا يفعلون هذا، إنما هم يستعملون هذه المادة ويجمعون معها استغاثة وطلبا من الجن بأن يواصل أذية الإنسان في ذلك الموضع الذي تضرر ابتداء، فيكون هذا السم وسيلة أولية سيقترن بها الجن فيما بعد، وهنا صار سحرا حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة، وهنا صاحبه كافر قطعا. ليش؟ لأنه لا يستجيب لك الجن في فعل هذا الأمر إلا إذا سجدت له وقدمت له القرابين وكفرت بالله الواحد الأحد. فهمتم يا إخوة ولا؟ لأن بعض الناس يقرأ يقول عقاقير يسقاها الإنسان وتسمى سحرا، يقول ما الكفر في هذا وأنت أعطيت إنسانا سما؟ لأن واحد يجينا يقول إذا من سقى إنسانا سما فهو كافر، صحيح؟ يعني لازم هذا القول؟ هذا يقال لا، إذا كان فقط سم هو يسمى سحرا تجوزا، إذا اقترن به جن هذا السحر المقصود، وهذا هو الغالب. فهم يجمعون بين وسيلتين، وكأنه يريد أن يضع مكانا للسحر في داخل الإنسان وفي جوفه، ثم يتبع ذلك بالاستغاثة بالجن ويتتبع الجن ذلك الأمر. وقلت لكم يا إخوة، واحد ذكرت لكم هذا في درس أحكام الجن الأول والثاني، قلت لكم بأن الناس يقولون هل الجن يأتي بأمراض جديدة؟ يقال الجن قد يصيب الإنسان بأمراض لا نعلمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون واخزوا أعدائكم من الجن. الثاني غالبا الجن ماذا يفعل؟ يأتي إلى مرض موجود ويزيده علة ويزيده عذابا وألما لصاحبه حتى لا يبرأ، هكذا. فالجن يتركز في الموطن الذي فيه ضعف في بدنك، فيكون هذا السحر من هذا النوع والعياذ بالله. إذن هنا قسمنا يا إخوة السحر باعتبار آلته ووسيلته إلى سحر عن طريق الأدوية والعقاقير أو السموم والعقاقير، وسحر عن طريق الرقى والطلاسم وغير ذلك. قد يقسم السحر أيضا باعتبار المسحور وتأثيره في المسحور، فيكون هنا سحرا حقيقيا أو سحرا تخييليا. فهمتم؟ هذا تقسيم آخر للسحر، وأنا دائما أقول لكم احفظوا مآخذ التقاسيم، لأنك إذا لم تحفظ مآخذ التقاسيم خلطت بين الأمور. فلو سألتك عن أقسام السحر تقول السحر عن طريق العقاقير وتخييلي، فقول لك التخييلي قد يكون عن طريق العقاقير، لكن إذا ضبطت مأخذ التقسيم يعينك في فهم هذا الأمر. فنقول باعتبار تأثير السحر على المسحور إما أن يكون سحرا حقيقيا أو تخيليا. التخيلي هو السحر الذي يجعل الإنسان يتخيل شيئا لم يحدث. ماذا يكون السحر التخيلي؟ يأتي الجن ويؤثر على حاسة البصر عندك فتتخيل أمورا لا تطابق الواقع، ولهذا قال جل وعلا في سحرة فرعون قال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لم يقل سبحانه فإذا هي تسعى، لا، لكن لما تكلم على حية فرعون وعصى فرعون قال فإذا هي تلق، عفوا موسى عليه السلام قال فإذا هي تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فلم يقل يخيل إليهم أنها تلقف، لا، قال تلقف أي تأكل حقيقة. ولهذا السحرة لما رأوا هذا ماذا فعلوا؟ سجدوا، لأنهم سحرة، لو لم يكونوا سحرة ما سجدوا. الساحر يعلم أن هذا ليس بسحر، واضح؟ نعم، وين كنا؟ معليش، وين كنا؟ أحسنتم، إيه، معليش. إذن الساحر يعلم لا إله إلا الله ضاع لي أنه سحر إيه؟ لأنهم سجدوا لأنهم يعلمون أنه سحر لأنهم يعلمون نعم لكن قبل هذا قبل هذا أيوه تخيل أحسنت هذا هو إيه لا عليكم معليش معليش معليش معليش فإذا للسحر تخيلي التخيلي يؤثر على حاسة بصر الإنسان فهمتم؟ وكان بعض العلماء ذهب إلى أن سحرة فرعون يا أخو ماذا فعلوا؟ جعلوا في هذه الحبال الزئبق الزئبق كلكم يعرفون ما هو؟ أترجم لكم ميركور هذا الزئبق الزئبق جعلوا حشوا الحبال بالزئبق ثم حموا الأرض التي كانت فيها قال فرعون قال موعدكم يوم الزينة فهمتم؟ يوم العيد واجتمع الناس في تلك الأرض قالوا فحموا الأرض تحتها والزئبق معروف يتحرك وخفيف الحركة جدا لا تمسك الزئبق فلما حشيت هذه حبال زئبق وكانت الأرض محمات كانت تتحرك هذا قول أحد العلماء لكن هذا القول إن كان صحيح الإسناد وثابت يقال لا بأس مع ما استعملوا من الجن لكن يخشى أن بعض من قال بهذا القول يريد أن ينفي أن السحر موجود حقيقة فهمتم؟ لكن قال به من قال من أهل الحق والهدى ممن يثبت السحر فنقول لا بأس استعملوا حيلتين حيلة فيها خدعة لكن ظاهر أن حركة الحبال كانت عظيمة إلى درجة أن موسى ولى مدبرا ولم يعقب أو عفوا موسى فأوجس في نفسه قال فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر آية طه فهمتم؟ فموسى خاف عليه السلام خوف موسى يدل على أن سحرهم كان سحرا عظيما فهمتم؟ إذن التخييل هو هذا فإن قال قائل أصحاب السيرك وغيره وسيأتي معنا هذا ربما إن شاء الله تعالى يفعلون هذا بعض الأمور خفة يد تحتاج دربة وتدرب مع الوقت يصبح يتقنها والأمر الثاني يستعملون الجن فالذي يريد من بعض الناس أن يكشف كل ما يفعل السحرة بعضهم يريد أن يكشف وليس له نية عقدية لكن كثير ممن يريد أن يبطل مكايد السحرة في باطنه قوة تدفعه إلى إنكار السحر فلما ضاقت نفسه بإثبات السحر والجن الذي هو عالم غيبي يترتب عليه إيمان بأمور غيبية تراه يفتش ودائما يريد أن يهون من شأن السحرة ويقول إنما يفعلون أمور خفة يد لا بعض الأمور ليست خفة يد إذا رأيت إنسانا يطير أو يمشي على ماء وليس تحته شيء أو أنه يضرب بمطرقة على رأسه ولا تصيبه أو فيه أمور بعضها خدع ولكن قسط كبير منها إنما هو تخييل وسحر لأعين الناس قال تعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم إذن السحر موجود حقيقة وهذا النوع هو الذي يسمى التخييل أي التخييل فقط متعلق ببصر الإنسان فيرى أمورا لا تطابق الواقع النوع الثاني باعتبار المسحور هو السحر الحقيقي وهو السحر الذي يؤثر في المسحور مرضا وموتا وجنونا وعقما ونزيفا وغير ذلك هذا سحر حقيقي واضح؟ فتجد أن إنسان سحر فصار عقله ذاهلا فرق السحر بينه وبين زوجته ترى المرأة تنكر زوجها أو أن المرأة تصاب بدم لا يتوقف أو غير ذلك من الأمور فهذا سحر حقيقي باعتبار أثره المباشر على بدن المسحور واختلف العلماء في الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تخيلي أو هل هو حقيقي خلاف المعلوم والأقرب والله أعلم أنه وإن كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء ولا يفعله غير أن هذا الأمر كان خاصا به هو فدل على أنه أثر في بدنه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فهمتم؟ وسيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى في طريقة فك السحر فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم لأن هذا الأمر يؤثر على الإنسان وعلى بصره، وإن كان باتفاق العلماء لم يؤثر قطعا على دينه وتبليغه ونبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا مفرق الطريق بين من لا يعني يحرجه ويثبت أحاديث السحر، وبين الذي ضاقت نفسه بحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ السحر مرض، قلنا هنا السحر الحقيقي مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم مرض بهذا، كما مرض بالحمى، كما مرض بأمراض أخرى، مرض كذلك بهذا الأمر، فهو مرض لم يؤثر على دينه، بل إنما أثر على شيء يتخيله وليس حقيقيا ولا علاقة له بدينه. ولهذا لم يأتي واحد من الصحابة وقال ما سمعنا من الأحاديث في تلك الفترة مطرح لا يقبل. هل سمعتم هذا؟ دل على أنهم متفقون بأن الأمر لا علاقة له بدينه صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان علاقة له بدينه يقدح في قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، لكن لما كان متعلقا بالبدن فالنبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض الناس، بل يوعك الأنبياء كما يوعك الرجلان. وفي المسألة خلاف وبحث طويل، لكن فيما ذكرت لكم إن شاء الله تعالى كفاية. مسألة متعلقة بهذا قبل أن نمر إلى ما بعدها، وهي ما الحد الذي يمكن أن يبلغه السحر؟ احنا قلنا الآن بأن السحر يكون حقيقيا ويكون تخيليا، لكن هناك مسألة يبحثها العلماء، وهي إلى أي حد يصل السحر؟ وهذه المسألة كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، يقول هذه المسألة لها طرفان ووسط. الطرف الأول قسم اتفق العلماء على أن السحر لا يبلغه، وهو إحياء الموتى مثلا وخلق الخلق من عدم، هذا لا يمكن. وقسم اتفق العلماء على إثباته، وهو أن السحر يمرض حقيقة وربما يصيب العبد بالجنون حقيقة. وبقيت واسطة بين هذا وهذا، وهي مسألة قلب الأعيان، هل يمكن للساحر أن يقلب الشيء من عين إلى عين أم لا؟ مثلا يقلب الإنسان حمارا والتمر بعرة والبعرة قطعة ذهب، هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف في القديم والحديث. جمهور العلماء على المنع من هذا، ودليلهم في ذلك دليل مقاصدي ودليل واقعي. أما المقاصد قالوا لو كان هذا واقعا لصارت فتنة في الناس، يصعب على الناس دفعها، إذ صار الجن الذي يريد أن يغري الإنسان يحول له كل شيء إلى ذهب ويحول أعداءه إلى حمير، وهنا فتنة قد لا يقاومها الناس. والثاني دليل واقعي باعتبار أن القوم خبراء في التخييل، فحتى لو رأيت رجلا تحول إلى أرنب أو إلى حمار أو غير ذلك مما يفعله السحرة ونراه، فيقال القوم نؤمن ونصدق بأن لهم قدرة على التخييل، فما الذي يجعلك تجزم بأن هذا حقيقي وليس تخيليا؟ لا يمكن. فإذا عدم إمكان التحقق من ذلك أثبتنا بأنه غير واقع لهذا السبب والسبب الآخر، واضح؟ والقول الآخر قال به قلة، واختاره من المعاصرين العلامة حافظ حكمي في معارج القبول، فإنه قال فيما أذكر رحمه الله تعالى، قال وقلبهم للأعيان ممكن، هكذا قال، فتنة للخلق والله تعالى يبتلي عباده بما شاء، هكذا قال. لكن الأقرب والله أعلم أن هذا غير صحيح، وأن القوم لا يستطيعون قلب الأعيان، وجملة المعاصرين على هذا القول بالمنع، وهو الذي وافق كلام المتقدمين بأنهم لا يقدرون على قلب الأعيان، وإنما بضاعتهم هي التخيل وإيهام الإنسان بأن هذا هو الشيء وهو في الحقيقة شيء مخالف تماما. فهمتم هذه المسألة؟ الأعيان كل أشياء الحية ولا في أشياء صلبة؟ كل شيء. نعم كل شيء. أنا ذكر ضربت لك مثالا بالتمر والإنسان اثنين، أو شجرة يغيرها إلى شيء من اللؤلؤ أو الجواهر وغير ذلك، الظاهر أن هذا تخيل وكذب، والجن يكذب على الإنسان ويهمه بأنه غير وفي الحقيقة لم يغير شيئا. هذه المسائل يا إخوة احفظوها وافهموها فإنها تختصر لكم كثيرا في بحث هذه المسائل. المسألة التي تليها حكم الساحر. احنا الآن تكلمنا على أن السحر كفر وشرك وغير ذلك، ومن المسائل التي يبحثها العلماء ما حكم الساحر. حكم الساحر منبني على حقيقة السحر، واحنا إذا نظرنا إلى تقسيم السحر باعتبار طريقته وسيلته قلنا السحر نوعان، قسم فيه عقد ورقى واستغاثة بغير الله، وقسم فيه سموم وعقاقير. من فصل من العلماء في حكم السحر كالشافعي قال ينظر هل هو سحر بالأول أم سحر بالثاني، إن سحر بالأول كفر اتفاقا وإن سحر بالثاني لا يكفر، مع العلم أني ذكرت لكم بأن حتى الثاني لا يسمى سحرا إلا إذا اقترن به جن. جمهور العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى يقولون بأن الساحر كافر، لأن السحر لا يتأتى في الحقيقة إلا بالسجود للجن والتلبس بهذه الأحوال الشيطانية ككتابة القرآن والعياذ بالله بالدم وكركل المصحف وسب الله وسب رسوله، وإلا هذا لا يسمى سحر. وهذا الاستمتاع الحقيقي استمتع بعضنا ببعض. الجن أكثر شيء يستمتع به، الجن الكفرة المردة أكثر شيء يستمتعون به هو الكفر، فلا يمكن أن يفعل الجن السحر إلا إذا كفرت. ولهذا الله جل وعلا قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال العلماء عبر الله تعالى بلفظ الشراء، وكأن السحر عقد بيع. وعقد البيع ما هو؟ أركان البيع ما هي؟ بائع، مشتري، سلعة، وصيغة. البائع هنا من هو؟ الذي يبيع، الجن. من الذي سيشتري؟ ساحر. الصيغة السجود ليه والطلاسم والنفث العقل. طيب والسلعة ما هي؟ التوحيد. السلعة هي التوحيد طبعا. لا، السلعة هي التوحيد ليس الكفر. الكفر هو النتيجة. السلعة هي التوحيد، بأنك تبيع توحيدك للجن، وهذا أعظم ما تقربه للجن. إذا قدمت له هذا القربان العظيم سلبك كل ما عندك في هذه الدنيا وأغلى ما تملك، حينها يفعل ما تريد، سهل جدا. ولهذا قال جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، وباع توحيده، بدليل أنه قال ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. والذي ليس له في الآخرة نصيب، المؤمن والكافر، كافر المؤمن مهما قصر له نصيب في الآخرة. فدل على أن الساحر إنما باع دينه جملة وتفصيلا. فهمتم؟ إذن نرجع إلى مسألتنا فنقول السحر الأصل فيه بأن صاحبه كافر، إلا إذا تحققنا بأنه إنما هو سقى سما وعقاقير لا علاقة له بالجن، فنقول هذا ليس بكافر. فإن قال قائل طيب أصحاب السحر والسيرك هؤلاء الذين نراهم عند الناس، يقول لك لو ماجيسيان فلان، ينظر إذا كان يستعمل أمورا من خفة اليد والخدعة فقط ولا علاقة له بالجن ففعله ليس بكفر ولا يجوز، لكن نتكلم عن الكفر والإيمان، ليس بكفر. لكن الغالب بأنهم يستعملون الجن، فإذا تأكدنا بأنه استعمل الجن في شيء من أحواله فإنه يكون كافرا بهذا الاعتبار. فهمتم؟ وهذا هو الجمع بين هذه الأقوال. المسألة الأخرى وهي حكم قتل الساحر. احنا تكلمنا الآن على حكمه. طيب مسألة أخرى، بل هما مسألتان، المسألة الأولى حكم قتله، والمسألة التي تليها حكم قبول توبته. أما عن حكم قتله فهو تابع لحكمه، فمن قال بكفره قال بردته، ومن قال بردته حكم بقتله. من فصل في حكمه فصل في حكم قتله. فهمتم؟ حتى تفهموا العلم سهل يعني ترتيبه من هذه الجهة. فمن قال بأن من السحرة من يكفر ومنهم من لا يكفر، قال بعضهم يقتل وبعضهم لا يقتل، وهذا مترتب على ماذا نفعل مع حقيقة سحره. والأقرب والله أعلم بأن الساحر يقتل إن كان سحره من هذا أو من هذا. إذا تأكدنا بأنه ساحر فإنه يقتل، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهذا مذهب مالكية، فإن مالكية يرون قتله قطعا بدون استفصال، وهو الذي عليه جماعة من المعاصرين. ليش؟ من في محيطكم يا إخوة ابتلي بعبد سحر من أهله يعلم عظم خطر هؤلاء القوم، فإنه لا أفسد لمجتمعات المسلمين من هؤلاء السحرة الكفرة الفجرة. فهمتم؟ كم من مرأة صارت مجنونة بسبب السحر، وكم من عائلة تشردت بسبب السحر، وكم من رجل كان ذكيا فصار مجنونا مرميا بسبب السحر، فشرهم على الأمة عظيم. وعلى هذا كانت آثار الصحابة، الصحابة قتلوهم. ولهذا يقول حافظ حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول، وقد شرحناه لكم كاملا، يقول: السحر حق باعتبار وجوده لا باعتبار فضله. قال: السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. ثم قال: واحكم على الساحر بالتكفير، وحكمه القتل بلا نكير. فجمع في هذا البيت أمرين: الأمر الأول حكمه، والثاني حده. قال: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، مما أتى في السنة المصرحة فيما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر قال عن جندب وهكذا في أثر أمر بقتله مروي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك في الموطأ ما فيه أقوى حجة للسالك. هذه الأبيات تحفظ يا إخوة لأنها عظيمة، لأن ذكر أصل السحر وذكر حكمه وحده وعمن نقل حده. فنقل حد السحر عن جندب فيما قال، والصحيح أنه موقوف ليس مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. وعمر أرسل أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة سحرتها امرأة فرفعت أمرها إلى عمر أو عثمان نسيت وقتلتها رضي الله تعالى عنها. ولم ينكر على الصحابة في مبدأ قتل السحرة أحد، فدل على أن هذا كان كالإجماع بينهم بأن الساحرة إنما هو يقتل. إذن عندنا القول الأول: الأمر بقتلهم بإطلاق، وهو قوي ويوافق آثار الصحابة. الثاني: استفصال الساحر في حقيقة سحره. وهناك قول ثالث نسب لشيخ الإسلام بن تيمية، ولعله أشار به هو نفسه رحمه الله تعالى، وهو أن هذا موكول إلى ولي الأمر، إذا رأى قتلهم قتلهم، وإذا رأى تركهم تركهم، وهذا أيضا له قوة. واضح؟ طيب، المسألة التي تليها ونختم بها وبالتي تتفرع عنها: قبول توبة الساحر. قبول توبة الساحر يا إخوة هذه مسألة أخرى غير القتل. إيش معنى القتل؟ القتل نتكلم عن القتل إذا مسك متلبسا بالسحر ولم يتب، هنا نتكلم عن القتل. طيب، المسألة الأخرى وهي مسألة الاستتابة. الاستتابة: هل الساحر إذا مسكناه متلبسا بالسحر نأمره بالتوبة فإن تاب كففنا عنه، أو نقتله مباشرة بلا أمر له بالتوبة وهو ما يسمى بالاستتابة؟ مثلا ترك الصلاة يمهل 3 أيام، إن صلى ترك وإلا قتل. هذه مسألة الاستتابة، هي غير مسألة القتل. القتل بعد الاستتابة. اختلف العلماء في هذه تبعا لاختلافهم في حكم السحر. فالجمهور ومنهم المالكية على أن الساحر لا يستتاب، أي لا يطلب منه أن يتوب. والكلام يا إخوة حتى تحرروا محل النزاع: إذا مسك متلبسا بالسحر. أما إذا سمعت بخبر ساحر وقبل أن تذهب إليه لجان الدولة لتفتش عن أمره قال أنا تبت وتركت ذلك وانظروا أنني تبت وعلامات التوبة ظاهرة عليه، فهذا ليس داخلا في هذا الأمر. احنا نتكلم على من مسك وهو سحار يسحر الناس، فهمتم؟ هذا هو الذي فيه الخلاف. فالجمهور على أنه لا يستتاب تبعا للزنديق، والزنديق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والقول الآخر هو أنه يستتاب، فإن تاب كففنا عنه. وعللوا ذلك بأن السحر ليس أشد من الشرك، ويرحمك الله، قالوا ليس السحر أشد من الشرك، والمشرك يستتاب، فلماذا لا يستتاب هذا؟ وهذا قول له قوته. القول الثالث كالقول الثالث في مسألة القتل، قالوا هذا راجع إلى ولي الأمر، إن شاء أن يستتيبه استتابه، وإن شاء أن يقتله بلا استتابة قتله بلا استتابة. وهذا أيضا منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول ابن أبي زيد في الرسالة، يقول ويقتل الزنديق ولا تقبل توبته، ثم قال وكذلك الساحر. هذا في رسالة ابن أبي زيد. إذن ينص المالكية على أن الساحر لا يستتاب، أي إذا مسك متلبسا قتل. وهذا القول هو الأقوى. ليش؟ لأن الساحر لا يسمى ساحرا يا إخوة حتى يكون يعني بهلوانيا يتلاعب بالناس، يظهر القول اليوم وينكره غدا. ثم هذا الساحر إذا تلبست به الشياطين صعب أن يفك نفسه منها. قد وكم من ساحر تاب، وهذا أمر معروف مشهور، لكن التائبين من السحرة قليل. لأن الجن يا إخوة كما يقال عندنا، دخول الحمام ليس كالخروج منه. إذا دخلت عند هؤلاء القوم صعب أن تخرج منهم، فإن الجن يهددك بقتلك وقتل أولادك وحرق بيتك، وراء الناس منهم العجب، لأنك دخلت معهم في هذا العهد، تخدمني وأخدمك، أما أن تأخذ مني ما تريد ولا تعطيني الذي يريد فهنا يتعرض لك الجن. إذن قد يقول هذا الرجل إني سأتوب، لكن الجن لا تتركه. الأمر الآخر أن هؤلاء القوم يتلاعبون كثيرا، فلا نستطيع أن نجزم بصدقه من كذبه، فحكمه حكم الزنديق، فنقول نقتله في الدنيا وأمره إلى الله في الآخرة، فإن تاب تاب الله تعالى عليه. لأن بعض الناس يخلط مسألة الاستتابة، يظن أننا إذا قلنا لا يستتاب لأن حكمه الكفر، لا، إذا تاب بينه وبين الله يتقبل الله توبته ويأتي يوم القيامة مؤمنا. لكن أحكام الظاهر عندنا بأن هؤلاء القوم يتلاعبون، فما دمنا لسنا جازمين بصحة إيمانه قتلناه تبعا للظاهر، ونكل سريرته إلى الله تعالى. مسألة متعلقة بها ونختم بها، وهي حكم ساحر أهل الذمة، يهود ونصارى يعيشون بين المسلمين، مسك عندهم ساحر، يقتل ولا لا يقتل؟ أنت تقول لا يقتل، لماذا؟ لأنه هو أصلاً مشرك، لكنه يسحر الناس. ولو آذى أهل الكتاب يقتل ولا لا يقتل؟ شفنا ساحر يسحر كان جماعته. نتركه أمره لولي الأمر. لأنه يؤذي الجميع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي سحره يا إخوة مسلم يهودي، هل قتله؟ فمن قال، دائما أرجع المسألة إلى أصلها تفهموا، أرجع أنت لسبب القصة. النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم يهودي من يهود المدينة. طيب هذا الرجل هل أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد؟ قطعا لا. طيب من أخذ بظاهر هذه القصة من أهل العلم قال لا يقتل ساحر أهل الذمة، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ساحره. القول الآخر بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يعمم، باعتبار أن السلف قتلوا ولم يفرقوا بين هذا وهذا. والثاني هو الحق، فإن قال قائل إذن كيف تفسر عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد بن الأعصم؟ يقال يفسر بالحديث نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في آخر الحديث، قال ولا أريد أن أثير فتنة على الناس، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا تكلمنا على طريقة فك السحر، إذا مسكت السحر شديت في يدك ماذا تفعل؟ هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في الصحيح، قال لها لا أريد أن أثير على الناس فتنة. إذن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي الفتنة، ولولا خشية الفتنة لقتله، فهمتم؟ لما أمر بقتله لم يقتله، وعلل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح، قال خشيت أن تفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الخشية لها محلها؟ لا، لأن التشريع توقف، فلهذا عمر فعل الأمر، لأن الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم وموجب الترك ذهب. فنعود إلى الأصل، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الفتنة، وإذا لم تكن فتنة لقتله. الثاني تابع للأول، زاد الثاني صديق حسن خان في كتابه الروضة الندي في شرح الدرر البهية، ودرر البهية مثل للشوكاني رحمه الله تعالى، شرحه صديق حسن خان الهندي. يقول صديق حسن خان، يقول الثاني شوكة اليهود في المدينة في تلك الفترة قوية جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المصلحة، إذن لا يريد أن يثير فتنة لأن شوكة اليهود كانت قوية. قال والسبب الثالث، قال ربما، وهذا أضعف، قال ربما يكون حد الساحر لم يشرع بعد، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحد لم ينزل، فكان عن نفسه فسمح له في هذا الأمر، فهمتم؟ إذن خرج العلماء عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأوجه. فإذا انتفى هذا عدنا إلى الأصل، فيقال لا يفرق بين ساحر أهل الذمة وساحر المسلمين، حتى قال محمد الأمين الشنقيطي، قال وليس ساحر أهل الذمة بأشد كرامة من ساحر المسلمين، وإذا كنا نقتل ساحر المسلمين فكذلك نقتل ساحر أهل الذمة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل بقية المسائل الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.